قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بادئ ذي بدء أعتذر عن تأخر الدرس إلى ما بعد العشاء، وذلك لأننا كنا في منطقة حوش عيسى ولكن كان هناك طريق في عطال في حادث كبير، فاضطرنا إلى تغيير المسار. قدر الله جل وعلا أن نأتي في هذا الوقت، فأسأل الله جل وعلا أن يأجرني وإياكم على الانتظار وعلى الصبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أعظم جارحة يؤاخذ عليها المسلم هي تلك الجارحة التي بين شفتيه، ذلك اللسان الناطق الذي ربما كب وجهه به على النار، أو ربما أنقذه من دار البوار وأدخله إلى دار القرار جنة عدن. إن تلك الجارحة التي طالما حذر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم منها في مواقف عديدة، لحري بنا هذه الأيام أن نراجع أنفسنا، ونحن في عصر فتن نجد من يستحل الأعراض، ونجد من يستحل الكلام في الأنفس، ونجد من يستحل الوقيعة والغيبة والنميمة. ومن أعجب النصوص التي ربما يقف المسلم، بل يجب أن يقف المسلم عندها، موقف المتأمل، ذلك الحديث العظيم الذي رواه معاذ بن جبل أنه كان مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبره بأمور لا يعرفها، دلني على عمل يدخلني الله به الجنة ويباعدني من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وتأمل تتابع الوصايا النبوية من النبي لمعاذ. وهذه رسالة الآن أقولها للإخوة الحاضرين الذين يربون أبناءنا، الذين يحفظون الكتاتيب، أو الذين تحت أيديهم إخوة صغار، أو الذي له أولاد لا يزالون في مرحلة الابتدائية. رتب عقل ابنك على أن هذا الإسلام العظيم وهذه العبودية الكاملة الخالصة لله جل وعلا لا تكتمل إلا إذا كانت هذه الجوارح عبارة عن صيانة وحماية لهذا الدين. إسلامك وعقيدتك ودينك وتوحيدك ربما تكون الأعضاء سببا في ضياعه، وربما تكون الأعضاء سببا في حفظه. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك هذا، وأخرج النبي لسانه. فقال معاذ: وإنا لمؤاخذون يا رسول الله بما نتكلم به، وإنا لمؤاخذون بما نقول. قال: تكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم. يا جماعة، اليوم كلمة قد تقيم حرب وقد تطفئها، كلمة قد تجعل هذه المرأة طالقا خارج المنزل بل خارج حدود الزوجية، وقد تجعلها مألوفة طيبة في داخل المنزل. كلمة واحدة قد تشعل فتنة بين قبيلتين أو أسرتين أو جماعتين أو بين فردين أو شخصين، وكلمة قد تخبت وتطفئ هذه النار تماما. لذلك نحن أحوج ما نكون أن نراجع ألسنتنا وأنفسنا، وأن نتأمل هذه الجارحة بأي شيء تنطق وبماذا تتكلم. والمصيبة، كل المصيبة، أن تكون ألسنتنا خوارة في أعراض العلماء، وقاعة في أعراض النبلاء، أبعد ما تكون عن أعراض اليهود والنصارى والأعداء. وهذا والله من كان هذا شأنه فقد خسر أكبر الخسران، أن يسلم منه اليهود والنصارى وأعداء الدين، ولا يسلم منه إخوانه المسلمون. وإني والله لأبث إليكم شكاية اليوم، وفي قلبي من الحرقة والألم ما الله به عليم، آلاف الرسائل، بل عشرات الآلاف من الرسائل تردني على جميع المواقف وجميع مواقع التواصل الاجتماعي. منهم من يشتكي من وقوع فلان في عرض العلماء، ومنهم من يشتكي من وقوع فلان في عرض جاره، ومنهم من تشتكي في وقوع فلانة في عرض جاراتها. ووقفت أتأمل نصوص السنة التي جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحذر وينبه منها. يا جماعة، من أحب الناس إلى الرسول؟ أمنا عائشة. ومع ذلك أمنا عائشة لما دفعتها الغيرة يوما ما أن تنتقص من شأن أمنا حفصة، قالت يا رسول الله حسبك منها أنها هكذا، وأشارت إليها تعني أنها قصيرة. يا جماعة، لم تتكلم، لم تتفوه، وإنما أشارت. قال صلى الله عليه وسلم: وأيم الله يا عائشة، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. إذن النبي لم يهادن حتى أحب الناس إلى قلبه. طيب الشيخ شعبان، أحب الناس إلى النبي أبو بكر وعمر بعد أمنا عائشة، ومع ذلك أبو بكر وعمر جالسان كما في الصحيح يريدان طعام، الجوع عم المدينة. وعند أبي بكر غلام، فجعل أبو بكر يوقظ غلامه يقول: قم استيقظ. ثم قال: إنك لنؤوم. يا جماعة، رجل سيد يعترض على عبد شغال عنده أصلا، والعبد يباع ويشترى وهو ملك سيده، مثله مثل أي متاع، مثله مثل الدواب. هكذا كان الأمر في أول الإسلام. فلما أيقظاه ذهب الغلام إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع إليهما، ارجع إليهما فقل لهما إنكما اعتدمتما، يعني أكلتما إداما، ده مش أكل عادي، ده طبيخ كمان، إنكما اعتدمتما. فرجع ذلك الغلام يقول لأبي بكر وعمر: والله لقد قال النبي لي إنكما اعتدمتما. فنظر أبو بكر لعمر، ونظر عمر لأبي بكر: يا أبا بكر، والله ما أكلنا شيئا منذ الصباح، كادت الشمس أن تغرب وما دخلت أجوافهما شيء، كيف يحصل؟ وانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سألاه متعجبان قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إني لأرى أثر اللحم بين أنيابكم، ألم تقولا له إنك لنؤوم؟ يا جماعة، هم اعترضوا مع أنهم كانوا يوقظونه، وربما كانت كلمة عادية يقولها أكثرنا لبعضنا البعض، لكن لأنها كانت في حال فقدان ذلك الغلام لوعيه، كانت في حال عدم وجوده، فهي في موقع الغيبة، فكأنهما قالاها مغتابان له، ولذلك كان المغتاب أعظم الناس إثما، وكانت الغيبة كبيرة من الكبائر. وربما بعض الناس إذا جاء يتحدث عن الكبائر وضع لنا السرقة والقتل والزنا والقذف ونحو ذلك وحد الحرابة، وينسى أن من الكبائر الكبر، وينسى أن من الكبائر الغيبة، وينسى أن من الكبائر النميمة. كل هذه كبائر من كبائر الذنوب تساوي الزنا والسرقة، إلا أن الزنا والسرقة والقتل جعل الله لها حدودا ثابتة ليعاقب ويؤدب عليها أصحابها. أما الواقع في غيبة أو نميمة فيا لله ما أشد خسارته، وقد أخفى الله جل وعلا عنا عقوبته. ليأتين يوم القيامة بأناس لهم حسنات كأمثال جبال تهامة، فيؤخذ من هذا فيعطى لهذا، ويؤخذ من هذا فيعطى من هذا. قال صلى الله عليه وسلم يوما للصحابة: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس من لا درهم له ولا دينار. قال: والله بل المفلس من جاء يوم القيامة وقد أخذ من عرض هذا، وشتم هذا، وضرب هذا، وسفك دم هذا، فيؤخذ من هذا لحسناته، ويؤخذ من هذا لحسناته، حتى إذا ما فنيت حسناته خلاص، الذي كان عنده من الحسنات ذهب وانتهى، أخذ من سيئاتهم فوضع عليه ثم طرح به في النار. يا جماعة، كان الناس من السلف يرتجفون، يرتجفون ويرتعشون لما يذكر عرض مسلم. كيف اليوم نجد بعض الشباب يتجرؤون كل الجرأة على أعراض أناس نحسبهم من الصالحين، حتى وإن أخطأ الشيخ، حتى وإن أفتى على خلاف قول الجمهور، حتى وإن كان له رأي سياسي يخالفنا، إلا أننا لا نستطيع أن نتجرأ فنقع في عرضه ونجعل عرضه كلأ مباحا ترتع فيه ألسنة الناس. فهذا ليس من الإنصاف وليس من الأدب. ومن الأحاديث التي طالما والله هزت قلبي هزا قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر على قبرين فأخذ جريدة رطبة فشقها باثنين ووضع في كل قبر جريدة، ثم قال: أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من البول، يعني لا يتطهر فيحسن الطهور من البول. وهذه مشكلات الآن تعاني منها أكثر الشباب، الاستطالة بالأعراض وعدم الاحتراز من البول، وهؤلاء يعذبون. ولو تأملت أن الأول كان يمشي بين الناس بالنميمة، وهذا الذي يمشي بين الناس بالنميمة أقل خطرا من المغتاب، هذا يتعمد أن يفرق، أما المغتاب فيتعمد أن يشوه السمعة وأن يقع في العرض وأن ينشر الخطيئة وأن يكشف الستر المسدول عليك وأن يفضح ما كان مختفيا عن أعين الناس. وهذا الذي يجب أن نراجع فيه حساباتنا مع أنفسنا ومع ألسنتنا، فنتقي الله جل وعلا في أعراض من حولنا، وننظر إلى وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، بل إلى وصايا ربنا جل وعلا للذين أسلموا من الأعراب. قال: ولا يغتب بعضكم بعضا. أناس جاءوا مسلمين إلى النبي عليه الصلاة والسلام للتو في اللحظة، قال: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ هل يمكن أن يتصور أن إنسان يأكل دجاجة ميتة أو خروف ميت أو يأكل غزال ميت؟ كيف إذا يمكن تصور أن يأكل لحم إنسان ميت؟ هذا لا يعقل، بل لا تتصوره النفوس ولا العقول، تشمئز من هذه الصورة أقبح ما تكون أذهان العقلاء وألباب أهل الفهم والوعي. كيف يمكن أن يؤكل إنسان ميت؟ طيب بالله عليك يا أخي، كم من جار لك قد اغتبته؟ كم من صالح قد وقعت في عرضه؟ كم من امرأة تكلمت فيها بالفحش والسوء وأنت لم ترى عينك؟ كم وكم؟ كنت جالسا مع أحد الشباب قبل 5 أيام أو 6 يحدثني عن انتشار الفواحش والزنا في قريتهم، فقلت له: يا أخي أنا أريد أسألك سؤالا، أنت إذا أشعت هذه الفحشاء أي نشر الكلام عن قريتك، هل كانت عينك ترى أمام الناس وقوع الرجل في الفاحشة مع المرأة؟ قال: لا، لكن نرى الشباب والبنات يذهبون إلى أماكن فلانية والأماكن المهجورة ونحو ذلك. قلت: يا أخي أتدري كيف جعل الله جل وعلا حد الزنا؟ لقد جعل الله حد الزنا 4 رجال يشهدون يرون العضو منه في العضو منها، حتى إن 3 أو 4 نفر جاءوا إلى أمير المؤمنين عمر، كلهم 3 الأول يقولون: رأينا ذاك منه في ذاك منها، حتى قال الرابع: أما أنا فرأيت ذكرا يعلو واستنتنز، ما رأيت إلا واحد جالس يعلو وينزل فقط، ما رأيت. فجلد عمر بن الخطاب 3 جلدا مبرحا. إذا كان هؤلاء قد تجرؤوا، هل كانوا تيقنوا بأعينهم أن رأوا الرجل يقع في الفاحشة؟ انظر إلى أي درجة جعل الإسلام أعراض الناس عظيمة، إلى أي درجة جعل الإسلام أعراض الناس كبيرة. فلا يجوز لك أن تقع في عرض أي إنسان كان، أي مسلم كان، فضلا أن يكون عالما أو شيخا أو واعظا أو داعية. أخبرني أحد المشايخ الفضلاء، قال: اشتكى لي شاب من الشباب أن أمه وأن أخته وأن أخاه وأن والده يقعان في عرض فلان وفلان وفلان من الأخيار، قال: وهذا يسوءني ويؤلم قلبي ويحزن فؤادي، أنني أرى أهل الخير لا يتورع عن ذكرهم بالسوء ولا يتورع عن النقيصة والاستهزاء بهم، وأن نرى العلمانيين والمجرمين والفسقة والذين يعلنون صراحة حربهم على الإسلام والدين، الناس تفتح لهم الأبواب والناس لا يذكرونهم بسوء ولا يتحدثون في عرضهم بقطيعة. فكيف إذن يمكن أن يساوى بين أهل الخير وبين أهل الشر؟ وكيف يمكن أن يساوى بين البادل والمضحي لدين الله وبين الواقع في الأعراض والذي يرتكب الكبائر والذي يحل الحرام ويحرم الحلال وهو أعدى ما يكون من أعداء الدين؟ إننا في حاجة ماسة أن نراجع جوارحنا وأن نتأمل ألسنتنا وأن نضبط هذه الألسنة بضبط الشرع. ما المشكلة يا أخي أن تعيش يومك كله دون أن يتكلم لسانك إلا بكلمة طيبة. يا جماعة أحيانا يحزن قلبي حزنا كبيرا عندما أرى أن اليوم ضاع وأن أكثر جدالنا ونقاشنا كان في قضية سياسية أو قضية اجتماعية أو قضية عامة، وهذه الألسنة سنحاسب عليها وهذه الألسنة سنؤاخذ بها وقد تكبنا على وجوهنا في النار. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله يعلو بها درجات في الجنة، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تهوي به في النار 70 خريفا. 70 سنة تتدحرج في النار علشان كلمة واحدة، علشان كلمة واحدة، علشان شيء فقط تحرك به فؤادك واشتهى نفسك أن تتحدث به فتقع في عرض فلان أو تنتقص فلان أو تهين فلان. والله يا إخواني أقسم بالله الذي رفع السماء لن يسألنا الله في قبورنا عن الأحزاب ولا الجماعات ولا الإخوان ولا التكفير ولا السلفيين ولا حزب كذا وحزب كذا، لن يسألنا الله، والله لن يسألنا الله في قبورنا إلا عن الصلوات المفروضة، لن يسألنا الله في قبورنا إلا عن النوافل، لن يسألنا الله في قبورنا إلا عن بر الوالدين، عن الدعوة، عن بذل العمل، عن رفع راية الدين. أما أعراض الناس فقد كفينا، لن نسأل عنها ولن نحاسب عليها ولن تكون لها وزن في ميزان حسناتنا. هب أن رجلا تكلم في عرض رجل يستحق أن يتكلم فيه، قولوا لي بالله عليكم أتلك الكلمة توضع في ميزان الحسنات؟ هل ستزيد حسناتك أم ستكون مجرد لغو لا مكان له في صحيفتنا؟ إذا قلنا إن الشيخ الفلاني أو العالم الفلاني أو رئيس الحزب الفلاني السياسي أخطأ وفعل ويجب أن يعذب ويجب أن يعاقب وهكذا وكلام كبير، وبعدين هذا الكلام الذي قلته الآن الملك الذي يكتب في أي صفحة؟ صفحة حسنات ولا صفحة سيئات؟ هذا الذي يكتب لغو لا وزن له لا مكان له. فالكلام عند ربنا إنما يوزن إذا كان حسنا كتب عند الحسنات، وإذا كان قبيحا كتب عند السيئات، وإذا كان ما بين ذلك مباحا لا وزن له ألقي به. ولقد كانت أمنا عائشة رضي الله عنها تقول: إن اللغو كقول الرجل لا والله بلا والله، وهي تتحدث عن الأيمان، عن الأقسام، إن واحد يقسم. فكلمة لا والله أنت كنت فلان، لا والله ما كنتش موجود، رحت عند فلان، بلا والله إن شاء الله رايح، ونحو ذلك. هذه الألفاظ، ألفاظ الجلالة التي تطلق قسما الإنسان يتفوه بها وهو غير قاصد للقسم. فكيف بمن يقسم بالله عز وجل بأن فلان يستحق القتل؟ كيف بمن يقسم بالله عز وجل بأن فلان يستحق الإعدام، وفلان يستحق الذبح، وفلان يستحق الشنق؟ كيف بمن يقسم بالله أن فلان عاهرة وفلان كذا وفلان كذا، وتتعجب على ساحات الانترنت فامرأة حصل منها موقف من المواقف مثلا في مطار او في مستشفى او في موقف، انظروا الى العاهرة الفاسقة تفعل كذا، انظروا الى فلانة تفعل كذا، وكأننا اعطينا الاذن من ربنا ان نحكم على الناس او ان نأخذ هذه الالقاب فنلبسها من نشاء فنفصلها عليهم. لا يا مسكين، لا والله، لقد تعب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لقد تعب السلف الصالح وهم يكبلون ألسنتهم وهم يحفظون جوارحهم أن تستطيل في عرض امرئ مسلم واحد. يتخلف كعب بن مالك عن غزوة تبوك والمتخلف واقع في كبيرة من الكبائر، التارك لغزوة مع النبي واقع في كبيرة من الكبائر. ولما وصل الجيش إلى المدينة قال كعب كما عند البخاري: فلما وصل النبي إلى تبوك ذكرني رسول الله، فقال: ما فعل كعب بن مالك؟ فتكلم أحد الحاقدين يقول: يا رسول الله، حبسه برداه ونظره في عطفيه، راجل غني وعنده فلوس وعنده دواب ومتزوج بامرأتين، هذا الذي يمكن أن يظهر من اللسان أمام الإنسان مع أنه متخلف عن الغزوة، مع أنه واقع في كبيرة. فوثب سعد يقول: كذبت والله يا رسول الله، ما علمنا عن كعب إلا أنه يحب الله ورسوله، ما علمنا عن كعب إلا أنه يحب الله ورسوله. ولذلك لما جاءت التوبة ونزلت آيات التوبة ما نسي كعب تعبد هذه الفضيلة لسعد أبدا. قال وقام إلي أبو طلحة يرحب بي فكان أول من قام والله ما نسيتها لأبي طلحة أبدا. انظر إليهم وهم يوقرون بعضهم وهم يدافعون عن أعراض بعضهم وهم يؤدبون من يقع في عرض فلان. كنت قبل أيام أحضر برنامجا في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فمررت مرورا عاجلا سريعا على ذكر الفتنة بين معاوية وبين علي رضي الله عنهم وأرضاهم. فمعاوية خال المؤمنين أخته أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو كاتب الوحي، وعلي بن أبي طالب ابن عم النبي وزوج بنت النبي والذي فدى النبي بروحه. وأنت يجب أن تتأدب وأن تتقرأ وأن تتأمل كيف كانت الفتنة بينهم، فيجب أن تتعلم ثم تكف لسانك فلا تتحدث في عرض أحد بسوء أبدا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهو يتحدث في العقيدة الواسطية، قال وتلك فتنة سلم الله سيوفنا منها فنسلم ألسنتنا منها، فمضت تلك الكلمة عقيدة ومنارا ومنهجا يسير عليه أهل السنة والجماعة. أنت لم يخلقك الله في زمن معاوية وعلي حتى تضع السيف أو ترفعه، وأن الله جل وعلا خلقك في هذا الزمان فسلم سيفك من أن تكون معه، فسلم لسانك اليوم من أن تقع في عرض أحد منهم. وأتعجب أشد العجب، أتعجب أشد العجب عندما قال عثمان لعلي بن أبي طالب أن اخرج يا علي للخوارج، اذهب إلى هؤلاء الذين يريدون أن يريقوا الدم ويهتكوا العرض، وخذ معك عمار. قال علي وكان عثمان قد أدب عمار لأنه تكلم في عرض رجل من الصحابة. انظر الوالي أمير المؤمنين يؤدب واحد من كبار الصحابة، الرسول شهد له بالجنة، الرسول قال صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، أمه طعنت أمامه في عفتها وفرجها وماتت، ومع ذلك لأن عمار تجاوز شيئا يسيرا فتكلم في عرض فلان فقام عثمان بتأديبه. قال وأبى عمار أن يذهب فقد كان يجد في قلبه على عثمان، وقال أعفني يا علي إني لا أزال حزينا أن أدبني عثمان. وكأن عمار يريد أن يبقى في مكانه ليراجع نفسه ليزيد من خلقه ليحسن من صفاته أمام أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. أتعجب عجبا أشد عندما جاء رجل إلى علي بن أبي طالب وقد قتل الزبير بن العوام، فجاء برأسه يلقيها في حجر علي يبشره، وكان الزبير وطلحة قد خرج في صف عائشة وابتعد ولم يخرج مع علي بن أبي طالب، فوسب علي من مكانه وجعل يبكي يقول ويحك قاتلك الله، أو تظن أني أفرح بقتل أخي المسلم؟ والله لقد سمعت النبي يقول بشر قاتل ابن صفية بالنار. انظروا إلى هذه المعاني، يعظمون بعضهم حتى وهم على خلاف سياسي، يعظمون بعضهم حتى وهم بينهم حروب والسيوف مرفوعة. واليوم نحن في أمن وأمان ونعمة ورغد من العيش، وبعضنا الليل كله يقع في عرض فلان، العمر كله وهو يستنقص من فلان، وكأن الدنيا كلها توقفت فما بقي إلا الوقيعة في هذا الحزب، وما بقي إلا الوقيعة في هذا الرجل، وما بقي إلا الوقيعة في هذا الرجل. والمصيبة أن يقال إن فلان مات في سجنه، أو إن فلان مرض ولم يستطع هؤلاء الحرس أن يخرجوه فمات، فتجد ناشدات ومقالات تذم الرجل حتى بعد موته. والنبي يقول اذكروا محاسن موتاكم، كيف وقد ذاق هذا الرجل من الويلات والعذاب الشيء الكثير، كيف وقد ابتلي من أجل دينه حتى وإن كان يخالفنا. إلا أننا يجب أن نعي وندرك عظمة هذه الجوارح، وأنها قد تدخلنا إلى غياهب الآلام، وقد تخرجنا من أنفاق الظلام، وقد تجعلنا من أهل الجنان. فراجع لسانك، راجع جوارحك، راجع مشاعرك، راجع حركات جسمك، فإن هذا ستحاسب عليه يوم القيامة. قال جل وعلا ولا تلمزوا أنفسكم. قال بعض المفسرين اللمز إشارة الرجل لأخيه بعينه، هذا لمز نهى عنه الله جل وعلا، تشير بس لأخيك بعينه، شوف فلان، انظر إلى فلان، وكأنك تنتقصه أو تستهين به أو تنزل من قدره. الله الله يا إخواني، في ألسنتنا، في جوارحنا، في أعراضنا، فهذا والله الذي سيبقى لنا عند ربنا. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت، وإذا دعيت به أجبت، أن تحفظ أعراضنا، وأن تحفظ جوارحنا، وأن تحفظ ألسنتنا، وأن تأخذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم اجعل هذه الجوارح لا تعمل إلا في طاعتك، اللهم اجعل هذه الجوارح لا تفنى إلا في مرضاتك، اللهم اجعل هذا اللسان لا يتوقف إلا على ذكرك، يحيى على ذكرك، ويموت على ذكرك، ويبعث على ذكرك. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اجعلنا من الراشدين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم احفظ بلدنا مصر من كيد الكائدين وحقد الحاقدين وتربص الظالمين، ولي علينا خيارنا، واصرف عنا شرارنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك مرافقة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، احشرنا في زمرته، واجعلنا من أهل شفاعته، واسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.